بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الذي ستسمعونه جملة مفيدة في الأدب، وهو مني إعانة لنا جميعا. وقبله اعلموا أنكم لا تزالون بخير، لا تزالون بخير ما حرصتم على الآداب. في الأمس تكلم الأخ عايض في بدء الأربع الأخرى أن المطلوب الهدوء، لأن هنالك من يحدث إزعاجا فوضى بين الركعتين وبعد الأربع. فكان الحمد لله من كثير من الإخوة الاستفادة من هذا التنبيه، فهدأ المسجد والكلام من بداية الأربع، وفي الليلة التي قبلها يعني استمر الكلام ممكن إلى قرب الركوع في الركعة الأولى، يعني في القراءة قراءة الركعة كلها أو في قراءة أكثرها كلام وإزعاج وفوضى ومؤاذاة. فلا ينبغي أننا نستسلم لما هو من الأمور التي لا تليق بمقامنا ولا ببيت بيوت الله ولا يعني بأخلاقنا وآدابنا. فهذا الذي حصل في الأمس كان أمرا طيبا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ونقول لأنفسنا جميعا لا نزال بخير ما تأدبنا، ما تأدبنا مع ربنا، مع ديننا، مع نبينا، مع بعضنا بعضا إلى آخره. وهنا أقرأ عليكم كلمة لابن القيم رحمه الله تعالى في أمر الأدب ومكانة أهله وعلو منزلة أهله. قال رحمه الله تعالى: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. انظر ما أحسن هذا الكلام. وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجا صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة. كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي في الصلاة، أن يتقدم بين يديه فقال، أي أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده. فكان ذلك التأخر إلى خلفه قد أومأ إليه أن اثبت مكانك جمزا وسعيا إلى قدام بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي. انتهى كلامه رحمه الله. قول هنا: أدب المرء عنوان. العنوان معروف أنه الشيء الواضح الظاهر الذي يراه من يأتي هذا المكان أو من يجلس في هذا أو ينظر إلى كذا. فمعنى أن الآداب ينبغي أن تكون ظاهرة على الشخص، أن تكون ظاهرة في كلامه، في أعماله، في أقواله، تكون الآداب ظاهرة على ذلك. قال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، لأن الشخص المتأدب يصير محبوبا ما أن يجده من يجده من يجده ويلتقي به من يلتقي به، فيرى من آدابه إلا أحبه واحترمه ورى أن هذا شخص فيه له مكانه وأن فيه خيرا، هذا من جملة سعادته وفلاحه. وهذا كما سمعت فيما يكون بين المخلوق والمخلوق، وأما عند الله فمن كانت آدابه نابعة من الشريعة وآدابها وأحكامها والوقوف معها فله من القبول عند الله يعني الشيء العظيم. قال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. الشقاوة ما يلحق الشخص من التعب والعناء، والبوار ألا قيمة له، ألا قيمة له، يعني مثل ما يقولون السوق فيه بوار أي الرخص كثير، حتى إن السلع لم يعني يوجد لها من يشتريها، فربما أهدرت وتركت لوجود البوار في السوق. وهكذا الشخص الذي ما عنده آداب ينبذ ويترك ويتجنب اللقاء به والكلام معه والأخلاق والجلوس معه لما هو عليه من قلة الأدب، من قلة الأدب. ونحن بما أننا طلاب علم نتعلم والحمد لله علوم الشريعة، فهذه الآداب بحذافيرها في هذا في علوم الشريعة، فالمطلوب أن نكون على قسط وافر وحظ كبير من الآداب الشرعية. قال رحمه الله: فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. الأدب المراد به هنا طريق العموم، الأدب مع الله مع دين الله مع رسول الله ومع الرسل، وهكذا الآداب فيما جاءت به الشريعة. قال رحمه الله: ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجا صاحبه من حبس الغار. مراد ابن القيم ذلك الرجل الذين أبي طلبوا الشجر يوما، فرجع وجد أبويه قد ناما وكانا ينتظران أن يأتيهما باللبن ليشربا من أجل أن يناما وقد شربا وشبعا، فوجدهما قد ناما فما كان منه إلا أن ظل قائما إلى أن برق الفجر، إلى أن برق الفجر وهو قائم والغبوق في يده والصبية يتضاغون حوله من حاجتهم إلى الشرب، وهو مؤخر لهم لا يريد أن يقدمهم على والديه حتى طلع الفجر، فاستيقظ والداه فأعطاهما ذلك، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت عنه مصخرة. هذا أدبه مع والدي. فما أحوجنا جميعا إلى الآداب مع الآباء والأمهات والأقارب والأصدقاء والأصحاب والزملاء والإخوة، الآداب الشرعية. قال رحمه الله: قال: والإخلال به أي بالأدب مع الأم تأويلا. هذا من قبل جريج، وهذا من عباد بني إسرائيل. جريج هذا من عباد بني إسرائيل، جاءت أمه وهو يصلي، قالت: يا جريج، تريد أن تتكلم معه؟ فقال: يا رب أمي وصلاتي، وأقبل على الصلاة. قالت: يا جريج، قال: يا رب أمي وصلاتي، وأقبل على الصلاة. قالت: يا جريج، قال: يا رب أمي وصلاتي، وأقبل على الصلاة. فترك أمه مهملة ولم يقبل على الاستماع لما تريد والتفاهم معها والتلبية لطلبها، فقالت: اللهم لا تمته حتى تري المومسات، أي الزانيات، فاتهم بأنه زنى بامرأة، فجاء أهلها وهدموا صومعته وضربوه وأهانوه إلى آخر ما حصل له. فابن القيم يعني هذا، قال: والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة. كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة، يعني هذا أدب تركه جريج مع أمه كما ترى وهو متأول وهو مقبل على العبادة في نظره، يعني يريد أن يطيع أمه لكن غلب عليه الإقبال على العبادة وهي نافلة. لو كانت العبادة واجبة فالواجب يقدم، حق الله الواجب يقدم على حق الأبوين، لكن إذا كانت العبادة نافلة فهنا يقدم حق الأبوين ما دام أن حقهما واجب. ثم قال: وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، مغتر بماله بجاهه بملكه بفصاحته بفهمه بذكائه مبتلى. قال: تأمل أحوال كل شقي، أي من فيه الشقاء. قال: ومغتر ومدبر، أي معرض عن الآداب وعن الأخلاق، الآداب الشرعية والأخلاق المرعية بالشريعة. قال: كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان؟ لما أقل بأدبه هذا يسب هذا ويكذب على هذا ويخدع هذا ويؤذي هذا إلى آخر ما يعني يكون من قلة الأدب. قال: هي التي ساقت إلى الحرمان. وانظر قلة، قال: وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي في الصلاة أن يتقدم بين يديه، يعني أن أبا بكر أبى أن يتقدم والرسول قد جاء. أبو بكر تقدم إلى الصلاة يصلي بالصحابة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان غائبا، فحضر النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى الصف الأول إلى جانب أبي بكر وأبو بكر في الصلاة، فأخذ أبو بكر يتأخر ويتنحى. الرسول يشير إليه أنه يثبت في مكانه ولا يتأخر ولا يتنحى عن الإمامة. أبو بكر تنحى ولم يبقى في ذلك المكان تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام وتأدبا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومبينا أنه ليس بمنافس للرسول في الإمامة، أنه ليس بمنافس للرسول عليه الصلاة والسلام في الإمامة. قال ابن القيم رحمه الله: فكان ذلك التأخر إلى خلفه، إلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أومى إليه أن يثبت مكانه أي أنه الإمام. قال: جمزا وسعيا إلى قدام بكل خطوة إلى وراء مراحل، يعني أنه لما تأخر كانت تلك الخطوات التي تأخر فيها في ذلك الوقت الذي جاء الرسول سببا لتقدمه مراحل، لتقدمه مراحل في القبول عند الله والقبول عند الرسول والقبول عند الصحابة. فاختاره النبي عليه الصلاة والسلام إماما في مرضه وإماء وخليفة بعد موته عليه الصلاة والسلام. فالآداب الشرعية تاج على الرؤوس، الآداب الشرعية تاج على الرؤوس، لا ينبغي أن أحدا منا يحرم من شيء منها. صليت في مسجد آخر، جئت إلى مسجدنا هذا والناس يصلون صلاة التراويح، لك أن تدخل معهم، لك أن تدخل معهم وتصلي ولو قد صليت. وإذا كان وإذا كنت لا تريد أن تدخل معهم في الصلاة فلا كلام، لا كلام ولا إزعاج ولا شيء، تبقى في المسجد حتى لو تريد تقرأ، تقرأ فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك مشوشا على الناس، هذا هو الأدب. لو رأك من رأك تقرأ ترفع صوتك والناس في صلاة، ما أحد يقول لك أنت استعملت الأدب، هل يقول؟ هذا من عدم استعمال الأدب مع الصلاة القائمة مع القرآن، القرآن يتلى والصلاة قائمة والناس في صلاة، وأن تقرأ لنفسك يعني مما يؤدي إلى شيء من التشويش على المصلين. فكما سمعتم بارك الله فيكم، المحافظة على الآداب شأنها ما سمعتم، ينبغي أننا نحافظ على الآداب الشرعية في كل مراحلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.